ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من هذا في ربنا نكذب ولك الحمد يا الله الله الله أيها أحد النفس Oh. بشيء من آلاء ربنا نكذب ولك الحمد يا الله. يا معشر الجن and قبلهم ولا جاء Thank you. ولك الحمد يا الله. الجزاء تكذبان فيما باك

اللهم صل صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا